ويتشهد ويصلي. قال وله أن يوتر بتسع ركعات يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخيرة ويسلم. يقول ممكن يصلي تسع ركعات متصلة بتشهدين وسلام واحد، التشهد الأول بعد الثامنة والتشهد الثاني بعد التاسعة وبسلام واحد بعد التاسعة. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم. ممكن يصلي سبع ركعات متصلة بتشهد واحد وسلام واحد، أو خمس ركعات متصلة بتشهد واحد في الأخيرة وسلام واحد. لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. قال وله، وبعض الفقهاء يقول يعني أنه في السبع والخمس يجوز أيضا أنه يتشهد تشهدين، واحد بعد السادسة واحد بعد السابعة وبسلام واحد، والخمس أيضا يجوز أن يسردها ويجوز أن يجعلها بتشهدين، واحد بعد الرابعة واحد بعد الخامسة. قال وله أن يوتر بثلاث ركعات يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحده. يوتر بثلاث يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحده. وفي الثلاث أيضا يجوز وصلها بسلام واحد، ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الثلاث بسلام واحد، لكن إذا صلى الثلاث بسلام واحد لا يتشهد فيها إلا تشهدا واحدا، يعني الثلاث بالذات لا يصح أن يتشهد فيها تشهدين بسلام واحد لأنها تشبه صلاة المغرب حينئذ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشبهوا بصلاة المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، يعني لا تصلي الوتر على هيئة صلاة المغرب، أنك تصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد أوسط وتشهد أخير. فإذا إذا أردت أن تصلي الوتر ثلاثا عندك اختيارات: إما أن تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم ثم تأتي بركعة وتتشهد وتسلم، أو تصل الركعات الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد، لكن ليس لك تشهد أوسط. لكن في حالة الإيتار بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة يبقى عندك اختيارين، يعني ممكن أنك تصليها كلها بتشهد واحد وسلام واحد أو بتشهدين وسلام واحد. طبعا هذا كله إذا اخترت يعني الوصل، ولكن يعني هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يفصل بين كل ركعتين بتسليم، يعني هذا الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وفي الأخير يوتر بواحدة، يعني كل ركعتين يفصلهما بتسليم، هذا الغالب من هديه. لكن فعل ذلك أحيانا أنه يصل يعني ثلاثا وخمسا وسبعا فعل ذلك أحيانا، لكن يعني ليس هذا هو السنة الغالبة. قال ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد. بالنسبة للوتر يستحب أن يقرأ في آخر ثلاث ركعات سبح اسم ربك الأعلى، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون في التي بعدها، ثم في الركعة الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد، وإن زاد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقد فعل ذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام الاقتصار على قل هو الله أحد فقط في الركعة الأخيرة، لكن أحيانا ربما زاد يعني المعوذتين. قال وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة، بس ثلاثة عشرة يعني لم